من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في آخر حلقة من حلقاتنا في هذه الليلة، على أن نلتقي إن شاء الله وقدر في بداية السنة الاجتماعية القادمة مع شهر سبتمبر. نقطع هذه نتوقف في هذه الحلقات للتفرغ إلى أعمال أخرى، نسأل الله أن تكون هذه الأعمال في طاعة الله عز وجل. والإخوة الكرام، في الدرس السابق تحدثنا أو بدأنا في محور جديد، وهو وسائل الدعوة إلى الله، ونبهنا إلى أن هذا المحور محور مهم جدا، على خطر يشرح ويتحدث عن وسائل اللي باش نوصلوا الدعوة الإسلامية إلى الناس. بعد ما تفهمنا على أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة اجتماعية، نمسفهم باللي أكن من لا إلاق أنا ويم ذانا سافريذن ربي ذنفي سافريذن الإسلام أنشتقيد الشرع عن سيدي ربي هدي فرضا، وكذلك ضرورة اجتماعية، المجتمع يحواج الدعوة إلى الله، خطر ما إلا ولاش الدعوة المجتمع هذا يفسد، المجتمع هذا يكثر ذيك الباطل المنكر، وما أكثر ناكل الأمور كامل أتسغل الدنيا السعارة السر والسعارة الفنة. لكن من لم يفهم باللي الدنيا ما غافن تسيس لي فالور القيم، ما غافن تسيس كل الأمور لي روبير أندار الحنية مذانا، لم بورتاكيني الدنيا والله ما تسعى السر، الدنيا والله ما تسعى الفنة. إذن كل أمور راقين شرحيتني للدرسني مزورة، ونشرحت كذلك خصائص الدعوة إلى الله، نفكدك التفاصيل اللازمة، وبعدين نمسلايد نهضر في أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبينا بأن الهدف الأكبر هو تحقيق مقاصد الشريعة الكبرى، إلى أن وصلنا إلى أساليب الدعوة إلى الله، لميثود طرق الدعوة إلى الله. المحور الجديدين في ذات درسنا عدان رقم 19، بدينا وشرعنا في الحديث عن وسائل الدعوة إلى الله، وبينا بأن الوسائل كثيرة، إما عن طريق القصة القرآنية تقسيط تقسيط يسعى عن المعنى يسعى عن التأثير يسعى عن الهدف، إما عن طريق الأمثال عن طريق الأمثال، ونفقند باللي أتصل المعاني يحفظ الإنسان عن طريق الأمثال، ما يسمى بالأمثال السائرة والحكم، أما استقبالي ثم استعراف ثم استرومي ثم استنجليزي، الإنسان فوق هذه الكرة الأرضية لخص التجارب نتاعو في شكل أمثال، التفضيل يجرب الدنيث يجرب بعد يهدف كلا كرام خلاصة حياته وخلاصة بارك الله فيك وخلاصة فرغ شوية بارك خلاصة التجربة نتاعه أو التجارب نتاعه يلخصها لك في في في خلاصات وفي أمثال سائرة. أذكرنا مثلا يقول لك الصديق الحق هو صديق الضيق، أن ديت فن الصديق الصحان أحبيب الصحان في الطيق ماشي ذي الوسع. بارك الله فيك. هذا مثل خلاصة تجربة الإنسان، والغريبة إذ مثل أنه هذا المثل نجد له أثر في جميع لغات العالم، أما استقفيلي ثم استعرى ثم الصرمي ثم السنجليزي ثم يكل لغة العالم تحفظ هذا المثل المعنى نتاعه متفق عليه، خطر خلاصة تجربة الإنسان. أشيني ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليلوا، مرض حتفض يعني ثمثم ذي الوقت الوساع اكثرا من ذي الطيق قليليث. أتولد المؤمنين طاس ولكن ذي الصح قليليث وقليل من عبادي الشكور. وهذه آية قرآنية. هذه الأمثال اللي راهي موجودة في القرآن ولا راهي يرويها الإنسان تحمل قيم. وذكرنا المرة اللي فات شرحنا ثلاثة ولا أربع آيات في سورة إبراهيم الآية 24 لغاية الآية 27. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخر الآيات. في قد جيث مثل أعطينا أمثلة عن هذه الوسائل. الجدل وسيلة من وسائل القرآن في تبليغ الدعوة. موجود القرآن الكريم وسوف نتعرض له هيدا نشرح إن شاء الله. الحوار الديالوج موجود. ربي سبحانه يتحاور حتى مع الشيطان. تعرفوا القصة مع إبليس حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم سجود تشريف وليس سجود عبادة. تعرفوا هذه القصة كيفاش هذاك الحوار وغيرها من وحوار إبراهيم الخليل مع والده. هو أسلوب وهو وسيلة قرآنية لتبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نستفيد منها. ما تفضيوني في غوفريد دير مع الديالوج حوار بهذه الوسيلة. إذا اكتب ربي ربي يهديه الإسلام فبالتالي ما تبعش طريق. هذه كلها وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهي وسائل كثيرة جدا. وطبعا مدى في حلقة اليوم نلتقي مع الدرس العشرين من دروس فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لنشرح النقطة الثانية بعد ما شرحنا المرة اللي فات. قلنا الملامح أو الخصائص المشتركة للوسائل القرآنية. دي خصائص مشتركة. ذكرنا الوضوح والدقة والبعد عن التعقيد. هذه هي خاصية مشتركة. سيدي ربي مرض يحكوش يعني مرض يفكر الوسائل دي شرح في الوسائل للدعوة الله سبحانه وتعالى. هي وسائل واضحة ماهيش غامضة. وسائل بسيطة ماهيش معقدة. باش نحن معاشر المسلمين لازم نتبعوا مثل هذه الطريقة اللي ذكرها رب سبحانه عز وجل. وكذلك تكلمنا عن خاصية أخرى مشتركة وهي خاصية التأثير وغيرها من الخصائص اللي شرحناها في الدرس السابق. في الدرس اليوم نلتقي مع النقطة الثانية. نقول ثانيا أنواع وسائل الدعوة إلى الله. الأنواع أنواع هذه الوسائل. إذا كان في الدرس اللي فات أعطيناك دي فلاش يعني إشارات. اليوم نبدأ في الوسيلة الأولى وهي القصة القرآنية. يا جماعة الخير باش نتكلم عن هذه الوسيلة ونشرحها لازم لقاءات ولقاءات. ولكن تبع معاكم طريقة منهجية أنها ما تفصلش القصة خطر ما ناش في معرض الحديث عن القصص القرآني باش نشرح القصة من بدايتها إلى نهايتها بجميع ملابساتها ومحطتها وعبارها وعظاتها. لا ليس هذا هو المقصود. نديروا محطات دي فلاش محطات ومواقف من القصة القرآنية. إذن الوسيلة الأولى هي القصة القرآنية وما نكملوهاش في حلقة اليوم. نكملوها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في شهر سبتمبر كما بينت. يشمع الخير قبل ما نعطي أمثلة من القصص القرآنية لازم نعطي بعض الملاحظات الأولية. الملاحظة الأولى أن الإنسان يتأثر بالقصة لأن قصته مع القصة قديمة بقدمه في التاريخ البشري العريق. شو المعنى بوال؟ أتفض أمذان ذي الدونيث فقسط يسمع القصة تقديمث ويتأثر بالقصة. يتأثر بالقصة نعم دي الخطر أني عدان نكون إمام مشطوحيث قبل أكد فان تلفزيو ذا الراديو إلى آخره أتفض مغارث يعني جديثنا نغجيداثنا أغضحكو فقسط فقسط متريل فقسط واغزان فقسط الفلاني فقسط الفلاني نأخذ منها عبر. يعني الوقت النغن ساديث ولكن ذي الفايدة. قصص نتأثر بها ونحن صغار نتأثر بها ونحن كبار ولا شمذن لم يتأثرش بالقصة. لذلك تجي ملاحظة رقم واحد. الملاحظة الثانية أن الإنسان كثير ما ينقل العبر والعظات والدروس عن طريق القصة باش أكديوي من المعنى أكديوي قصيط فقصيط من نظرة مغارني في حكي طفني والراوي سيدي ساير الراوي أو إثدى صغار صغار عصا عصا كل واحد يجيب عصا جابوهم كامل وبعدين دارهم شغل حزمة قالوا هذي يكسروهم ما قدروش يكسروهم إنياس هذي عزلت سن كل يوم وحلس من كل قصبة ولا من كل عصا وحده كل واحد يحاول يكسر العصا نتاعو داروا قاع هكذا بسيط قالوا مشتو انتوما إذا كان وليتوا خاوة متحدين تكونوا أقوياء أتسلم في جهدم في قوام ولكن ما فرقم ما فضم أمي فون في اللوح نقارن ذي المثل سهلم ما ترزم وتجهد مارا أتسلم في ضعفم. إذن باش هذا الوالد باش يعطي عبرة ولا قيمة يبين قيمة الوحدة نغلي الاتحاد أعطى لهم حكى لهم هذه القصة ولا دل لهم هذه القصة وأعطاهم هذا المثل. إذن يا جماعة الخير القصة هي وعاء تحمل القيم والعظات والدروس والعبر. هذه ملاحظة رقم اثنين. الملاحظة رقم ثلاثة أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم قال للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نقص عليك أحسن القصص. سيدي ربي يحكد في قصيدين إن في محمد صلى الله عليه وسلم خطر يغري مسعة المعاني والعبر باش النبي عليه الصلاة والسلام كي يسمع قصص الأنبياء والرسل السابقين يتعظ ويقتدي. خطر سيدي ربي يمدين القرآن الكريم في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تعرفوا جماعة الخير ربي سبحانه كي وزع القرآن أنزله منجما على مدار 23 سنة. علاش ربي سبحانه وزع القرآن الكريم هذا المصحف قادر ربي نزله ربا وحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرات كما قال القرآن الكريم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أو الكفار قالوا هذه الكفار قالوها قالوا علاش ربي هذا ما نزلش القرآن ضربة واحدة ضربة واحدة ديرس في النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سيدي ربي واش رد عليهم وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة عليه جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ربي سبحانه بين السر بين السبب قال ربي سبحانه باش ربي يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خطر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينشر الدعوة يجد أمامه عقبات انسين شر النور من الإسلام يتسف أهورن ذي كفريديس لزوبستاكل يحواج ربه يثبت السيف كلينيرجي السيف الطاقة اللي تخليه يحتمل ويتحمل ما تنزل الآية الغاس سيخ المرض يفدني سؤال الكورة جالي كمل دايما. طيب من ضمن ما كان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم القصص سيدي ربي ما يحكو في قصيدين يحكو مثلا تقصيد سيدنا إبراهيم الخليل وكيفاش صبر في تبليغ الدعوة وديحكو ثقسط سيدنا يونس ثقسط سيدنا يوسف ثقسط سيدنا نوح ثقسط سيدنا موسى. هاو يا جماعة الخير باش النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده الكوراج يكون عنده الثبات والصبر. وتعرفوا كامل القصة كامل النهار اللي النبي عليه الصلاة والسلام واحد عطالي واحد الكلمة جرحت قلبه في غير في في في في في يوم واحد الغزوة كذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وزعها الغنائم على الصحابة وبعدين واحد منهم يغضيث الحال إنيس قسمة لا عدل فيها إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيش عادل ما عدلش تقسيم في توزيع الغنائم أولا يتألم ولا لا كل إنسان ما يتألم لو كان واحد منكم يوزع الجاجة على أولاده يجي الوليد كيقول يا بابا أنا أعطتني شوية تحزن، تقولوا كيف يا وليدي يا أخي ذري وكيف كيف أكي غض الحال ولدي ذمم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تأثر نتسى أيضا ولدي ذمم. واش تفكر القرآن هو اللي يقول؟ خطر ربي سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ربي ما حكاش هذيك القصص هكذا، لا، باش تأخذ منهم عبر، باش تقتدي بهم، باش تتبع منهجهم. ثم تفكر سيدنا موسى، هو النبي صلى الله عليه وسلم تفكر قصة موسى مع اليهود، واش داروا فيه، واش داروا فيه، داروا فيه العجب. وهكذاك طبق الآية هذه، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك؟ قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال واش كل اللي يعدل إذا كان ما عدلش ربي ونبي وراه يخدم الله جوستيس موسى يخدم ربي ذنبي. وبعدين ثمي مشتاد نقصت سيدنا موسى إن سيدي رحمه ربي موسى يعد فلس الزور ذم قران، يعد فلس البطر ذم قران، ولكن واش دار؟ اشو يخدم؟ فصبر، يصبر. وكذلك المصطفى عليه الصلاه والسلام ان يسال الصفر ما كان يصبر سيدنا موسى. اذا مثلا ربي مدينا القران الكريم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه ملاحظه اخرى. الملاحظه الاخرى الاخيره مثلا ان القصه القرانيه تحتوي على عناصر القصه الفنيه. وقد يخدم ذي الأدب يضرب لي القصة ذي الأدب عندها دي التكنيك، عندها فنيات، والفنيات هذوك موجودة في القصة القرآنية، لا أنت في القصة القرآنية. طيب الزمان، المكان، الأشخاص، الحوادث، المواقف، هذه كلها راهي موجودة في القصة القرآنية، ولكن القصة القرآنية أبلغ وأصدق، لأن القصة القرآنية صادقة. خاطر القصة الأدبية ممكن واحد يتصورها، يتخيل، يماجيني، لا ممكن تكون قصة واقعية سير شوية الدكور شوية الكذب شوية من ومن أتزوق، ولكن القصة القرآنية صادقة. ساعين وساع القصة الأدبية. ولا أطيل في هذه الملاحظة، ذيك يتمثل هذا هو الشيء العجيب في القرآن الكريم، وهو يعطي لنا ويشرح لنا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أيث مثلا بعد كل هذه الملاحظات اللي قدمتها، الآن نروح مباشرة لبراتيك. هذه شو الله تيوري درك روح لبراتيك جانب التطبيقي. لاحظوا معي، صبروا معايا ولاحظوا معايا، أنه أحيانا القرآن الكريم يبين الزمن أكثر، يشير إلى الزمن أكثر. أنت كتحكي قصة، تحكيها قصة حياتك، بعد تقول هذاك نهار كنت في ماكودا، راك هدرت على ماكودا نورمال، ممكن ذكرت ماكودا ذكرتها لازم عصر واحنا، معنى كي ذكرتها معنى كاين حاجة، كاين سر. ثم اللي عنده سمحوا لي الأذن اللي تنتبه وكل عنده فطنة يقول ما ذكرهاش باطل ماكودة هذه، كش ما فيها، كش ما فيها، معناها انتبه أنه في حجره أصحاب ماكودة بدأوا يضحكوا أخير. فهمتوا يا جماعة الخير؟ معنى كين حاجة راهي موجودة مرتبطة بالمكان. أحيانا واحد يذكر لك الزمان، يقول لك في الزوج من الصباح الساعة الثانية صباحا، معناها بريبارتوا حضر روحك أنك تنتبه، يعني يجذب انتباهك إلى الزمان. الزمان أشو يضران دي زمان يعني في الساعتين تاع الصباح. واحد يقول لك نوضت توضيت ورحت نصلي قيام الليل، واحد آخر يقول لك نوضت باش نعصي ربي، صح؟ كما قلنا لكم مرة اللي فات، واحد كيطلع الناس كاع ركبوا الطياره، يركبوا الطياره، واحد يقول لك طلعنا للسماء، واحد يقول لك ثم بديت نقرا القران الكريم، واحد الذوق كيتقرا القران فوق السماء راك بعيد وقلبك يخشع ونفسك ترق، تقول له كان طوموبيل كي تبقى اون بان راهي اون بان، راهي في الارض، اذا كان ماشينه راهي في الارض، اي طياره اي طياره، ما تقولش بليسي ولا بقى على خير، تموت قبل ما توصل له. قلبك يخشع وتقى القرآن، سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تتخشع بقراءة القرآن. واحد آخر يقول كان كطلعت للسماء والدعوة زاهية، ثم اللي يتمتع الشيطان تاعي يقول لازم تعصي ربي هنا باش كي تنزل الأرض تحكي لهم، تقول لهم أنا عصيت ربي في السماء، ماشي أنتم غير في الأرض، غير في الله، أنا عصيته في السماء، شربت الخمر كرمكم الله فوق. شتو هذه هي عطال ربي الزمان والمكان وكذا، ولكن كل واحد كيفاش ينفيستيه، كاين اللي ينفيستيه في الخير، كاين اللي سمحتوا اسمحوا جماعه هذه امور ادبيه، كي تذكر الزمان تذكر المكان تذكر الاشخاص، تذكر الاشخاص ماشي باطل. تقول مثلا واحد النهار كنت مع الشيخ عمر اللي كان يجلس في هذا المكان الله يرحمه برحمته الواسعه، ذكرت شخص لأمر ما لكي نقتدي به ونترحم عليه، ولأمر ما أنت سترويه، واحد يركز على الحدث أو على الموقف. جماعة الخير هذه الأمور كامل سوف تلاحظوها من خلال أمثلة العملية نعطيها لكم بعد حين. طيب جماعة الخير ضروك حنا كي نرويو مثلا قصة آدم بلا ما نقرأ كاع الآيات خاطر باش ما يروحناش الوقت بزاف، تعرفوها كامل، نبدأ به بابنا آدم، يا أخي كلكم لآدم وآدم من تراب، كيما رانا كاع من آدم وآدم من الأرض من التراب سكويشال، باش ما يبقى حتى واحد يفتخر على أخوه. كيف كيف كيما قال ربي في سورة الحجرات، إنا خلقناكم من ذكر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أخي متفاهمين باللي قاع من آدم وآدم من تراب، ومعيار التفاضل هو التقوى، اللي خاف ربي هو اللي قرب ليه برك. وآدم على بالكم دار واحد أول ضحية، الفيكتيم الأول نتاع الشيطان هو هو. حنا كي نقراو يا ربي رواها يا أخي قصة في القرآن الكريم، رواها هنا في القرآن الكريم قصة، ولكن علاش ربي حكاها؟ باش نعرفوا النقطة السوداء هذيك الكحلة في حياة آدم، ما هوش غير هذه، باش ربي يوري لنا يقول على الصور واحكم كيماش آدم هو الفيكتيم هو الضحية رقم واحد تاع الشيطان، على الصور واحكم كيما غوى آدم باباكم يغويكم تاثم. يا حسرة بابك غواه انت يا وين تبان، بابنا غواه احنا يا وين بانوا. نأخذ هذه عبرة، هي العبر كثيرة على كل حال، ولكن هذه عبرة من العبر. نأخذ عبرة رقم اثنين، أنه آدم سرعان ما استرجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هو مع إمانه هو كيف كيفه أطر في زوج غالطين، ماشي كما تحكي القصة هذيك اللي مش صحيحة، قالك الشيطان يهضري حواء حواء تهضري آدم، وناك كلام ما هوش صحيح، الصحيح هو هنا في كلام ربي، في زوج وشيت وقور في زوج لي دو كي آدم كي حواء راحوا في الغواية. هذا درس آخر، أنه سرعان ما تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى أو رجعوا في زوج. على بالكم واش ناخذوا عبرة هنا، أو واحد منا كي غلط لازم يكون كي آدم ما يكونش كي الشيطان، خطر الشيطان وآدم كيف كيفه، لا فرق بين آدم والشيطان، كلاهما عاص لله. صبروا معايا باش ما تقولش كيف كيف، صبروا معايا، عصى ربي يسين الشيطان يعصى ربي، آدم يعصى ربي، إيجاليزاسيون في هذه. ولكن أبري واش كاين، الشيطان تمادى في العصيان والباطل، ربي سبحانه بينلو بلي راك غلطان، قال له لا لا أنا الرز ولا نشنو، ما قالوش هكذا باش ما تدخلوش قبالي ثانية. المهم قال له أنا خير منه، وتعرفوا القصة كيفاش حكاها ربي سبحانه عز وجل. تمادى في الباطل، تمادى في الباطل. لذلك يقول الرجوع الحق أفضل من التمادي في الباطل. ولكن آدم أرجع لربي سبحانه، قال له يا ربي اغفر لي. اللي رجع لربي سبحانه اللي هو آدم ربي اغفر له. أما الشيطان ما رجعش لربي ولا راجين، يعني أبعده الله من رحمته. إبليس اللعين يسفع ذيث ربي سر رحميس. لذلك كل ما رأى نغلظ إلا نقتدي بآدم ولا نقتدي بالشيطان. كيما دار آدم نديرو، هو غلط حنا غلطنا، هو رجع لربي حنا نرجعو، هو تاب حنا نتوبو. وفرات ما نديروش كيما الشيطان نبقاو دايما في الظلال. تقول له أفرند وغال سافريشيني ألني وغالفنتالني، مشكلة. وهذه مشكلة العصاة جماعة الخير، أنه ما يرجعش لربي سبحانه عز وجل. ونسأل الله الرجوع للجميع. العبرة الأخرى أن ربي سبحانه يتوب رغم أنه خطأ نتاع آدم راه خطأ كبير، ولكن رحمة الله أكبر. الرحمة سيدي ربي في وسع أكثر، وتعرفوا هذا الشيء راه مورد في القرآن الكريم في كثير من الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه قصة آدم قادرين خرجوا منها كثير من العبر. إذن ربي سبحانه كيرواها لنا باش نحن نأخذ عبر، كما قلت نأخذ منها دي روبير، يعني معالم في طريق حياتنا، وهي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه واحد قصة آدم وحواء، طبعا باختصار كما قلت لكم في بداية اللقاء اللي نذكر برك دي فلاش ما نفصلش، حنا اللي يهمنا نبينوا هنا القصة، منها ناخذ بعض المعلومات وبعض العبر ونعرفوا كيفاش ننفستيوها، يعني نستثمرها ونوظفها في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، قصة أولاد آدم. نروحوا لقصة قابيل مع هابيل، تعرفوها كاملة جماعة الخير. قيدت روحي حتى ببعض الأمور باش ما نوسعش في الكلام. وعلى بالكم قصة لي ربي سبحانه وتعالى حكاها لنا، رواها لنا، قصة قابيل وهابيل الروى آدم عليه السلام. أنسيت في ذا القصة، تبدأ بأن قدم كل منهما قربانا لله سبحانه وتعالى. كل يوم قدم القربان سيدي ربي، ولكن ما كنت زرامي في قصتها كنت يحكي ربي القرآن الكريم، تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يقبل في يوم ويقبل رفايض وقيد الشغل سيدي ربي. ولكن واش حصل؟ وينك نمر يقبل ربي يحرشد الحقد ذقوليس، إذ مثلا الحقد حاجة صعبة جماعة الخير. لذلك المسلم ما يلزمش يكون حقود، مش مليح. ممكن واحد يكون شديد، واحد منكم عنده وليده ممكن العشية يعطي له الزهد يخرج الطريق، ولكن شدة الأبوة هو يحبه وهذا هو المطلوب، ماشي يكون عليه حاقود الحقد ذيريث ولا قرر يصدر هذه يصدغوا ربه مذان. ولكن الشدة هذيك ممكن تكون لغرض ما. طيب، لذلك هذاك اللي عنده الحقد في قلبه ترجمه إلى عمل، وهي المصيبة. خطر ممكن تلقى واحد حاقد يحقد، ولكن إذا ترجم الحقد إلى عمل هاي المصيبة، هذه المصيبة. والله هذا خسريت مثلا، ما يفغى ربي، ما يفغى ربي إن شاء الله أنه ولكن سوى ربي والله هذا ذوي منغ. ومازال إن شاء الله في الحلقات القادمة نعطيه إشارات مهمة ومهمة جدا باش كل واحد يقرأ غير هذا الكلام ربي ويشوف واش قال ربي في القرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ذي الشفاء ذي الدواء ذي الرحمة أولا ربي يجي كامل. إذنه إثماثن هو قصة يحكيها لنا ربي سبحانه عز وجل. زرم قابيل قل غن هابيل صمت أقصد قابيل يقول قبل ربي في الناس أذغش سينا لأقتلنك، هاي المشكلة. إنيس آكن غر الروحيك ذي قفوسيو، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذا شو سدير روينا إنيس إنما يتقبل الله من المتقين. سيدي ربي قبل سلا سوغيغاذي لنس المتقين، معنى كانوا بمفهوم المخالفة كانوا يقولوا كن من المتقين سيتقبل الله منك، يروح مباشرة فيزي لا سيبلاي، هذا الهدف حط يدو على موضع الألم مباشرة على الخلل. ولم يتوقف عند هذا كما يروي القرآن الكريم، إنس لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله. إنس إمسنا وين لا أقتلنك إنس كنغ إزمر سيني فلاحي كان إنا سيني قبل ما تتعشى بيا نتغدى بيك، أترو يمك ولا ترو يما نسعى ثاني خير المثول يا جماعة الخير لخطرني عبد النفذر المثول يلهان إلا نتغى المثول لا يا لطيف مكول عطلة فيها خير باش نفك لا كريديبيليتي نغان كونسيوني انكونسيوني الغلطان كل عطلة فيها خير. الأمثل نياكو لنساعك الأمثل حول ولا قوة إلا بالله. الأمثل قلت نخندي الميزان أين إلهان إلهان من الهرى أرمي الهيه ذلك جماعة الخير. وقي واش قال له إناس كيني نعطيك الضوء الأخضر وسينارك تقديم قتلك، لا إناس لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لو كان تمد يدك باش تقتلني أنا ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك من جهتي غير الخير. ما تخافش ما تخافش. علاش لازم يبرر المواقف؟ يجب أن تبرر تبررها علاه. إنيس إني أخاف الله رب العالمين، ماشي تقوي عليا ولا خايف منك ولا لا لا، أنا خاف ربي وقد غرب. هذه في القرآن الكريم. وبعدين إن كمل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين والعياذ بالله. العبرة بالمآلات بمآلات الأفعال، لازم كل واحد كيدير أي حاجة لازم يخزر لي كونسيكونس نتائج. ما تقدرش دير خدمة هكذا ما تخزرش القدام، خزر القدام إن شاء الله يا رب تصدق مئة فراك دير في بالك بلا مئة فراك تنفعك إن شاء الله عز وجل. ودرت قلت كلمة طيبة ستنفعك، قلت كلمة سيئة ستضرك، وهكذا. انظر المآلات الأفعال، لماذا؟ لتتخذ موقف الإقدام أو الإحجام، لا ديسيزيون تاعك تكون على ضوء نظرة إلى الأمام إلى المستقبل. مرث ولد غر الزداف أتزرر أتديسيدي إسكو تقدم من أتحجم أتوهضر الزان توهضر الفير. لذلك إن يمقل غل إثم شواري رفذن لا ثم، وكذلك يمقل غل نتاج النتيجة النهائية من يكون من أصحاب النار، وكذلك أن ذلك جزاء الظالمين إلى غاية في أو قبل النهاية. ربي سبحانه يقول فطوعت له نفسه رغم الأضواء الخضراء والتنبيه راه نصحه راه نبهه، ولكن هذاك النفس نتاعو يعني طوعت له باش يقتلو. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ينغاث فأصبح من الخاسرين. يشمع الخير سمحوا لي هنا، ربي سبحانه أشار إلى الأشخاص، ذكر قابيل وهابيل، إشار إلى عنصر فني من عناصر القصة القرآنية، وأشار إلى عنصر آخر وهو الموقف. وربي سبحانه أعطانا العبر وأعطانا العظات والدروس. هذه قصة ثانية اثنين نذكرها باختصار سدي فلاش برك. نروح القصة الثالثة. القصة الثالثة وين ربي سبحانه عز وجل يتحدث عن قصة زكريا. قصة زكريا جماعة الخير حكيتها لكم مرة اللي فات، ولكن من باب تسلسل منطقي فقط معليش نعودها باختصار أشد من الاختصار السابق. تعرفوا في سورة مريم جماعة الخير ربي يحكي لنا قصص، وسوف نأتي إليها إلى بيان بعضها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. أعطلنا قصة زكريا، حكينا ربي سبحانه قصة يحيى جزء منها، قصة مريم العذراء وإن شاء الله نحكيها في الحلقات القادمة، وباش نقارنها بالإنجيل، الإنجيل لا بيبل، وتشوفوا الكذب اللي راه موجود في الإنجيل والصدق والحق اللي كان في القرآن الكريم. قصة عيسى عليه الصلاة والسلام كيفاش أرواها القرآن بصدق، كيفاش أرواها الإنجيل بكذب. على سبيل المقارنة، على سبيل المقارنة يا جماعة الخير احنا كي نحكيوا هذه القصص أو نأخذ عبر والدروس والعظات كما أسلفنا. لكن يا جماعة الخير قصة زكريا واش نأخذ منها؟ نأخذ منها عدة عبر. من هذه العبر أولا اليقين في الله سبحانه وتعالى، اليقين. ضرك أي واحد منا يحتاج اليقينة؟ والله ما كاش اللي يحتاج، كاع مؤمنين ما في شك، مسلمون مؤمنون إلى آخره، ولكن ترى موقنون نسعى اليقين لسيدي ربي. اليقينة، اليقينة دي معناه يعني أنه درجة، درجة لا تنتابها لا ينتابها الشك والريب، سواء ندعو الله عز وجل، ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، نضرب لربي سيرغ دي جاو. درجة اليقين في الله سبحانه وتعالى هذه عبرة. العبرة الثانية أن الله عز وجل ما يضيعش اللي يكون معاه، وإن مع ربي، ربي في التجارة هذه الطيق ذي المحالة كي يجي ربي مثل اللي مع ربي، وظرم الحكمة العطائية الندنان من وجد الله فماذا فقد، وين يفان ربي غير ثمس ولاش شو سيروحا. طيب والثالثة أن الدعاء مخ العبادة، ما يلزمش نغفلوا على الدعاء. الدعاء يجيب العبادة ثم قرانت يقسع نزل ثم قران لسيدي ربي، باش ما نغفلوش عن هذه العبادة واللي هي عبادة ميسورة باطل، ماشي المثل صلوظون غير الظالث في كل زمان وفي كل مكان وفي كل هيئة قادر تدعو ربي سبحانه عز وجل، لقوله تعالى ادعوني استجب لكم، ودينا في أي زمان وفي أي مكان. وآية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعاء موجود في هذه القصة اللي ذكرناها المرة اللي فات، قصة زكريا. ونعرف أيضا عبرة أخرى أنه كثير من الأمور ما تنفعش غير الدعاء ينفع فيها، كقصة زكريا تعرفوا وذكرناها ذلك في العصر هذا. يجي واحد ما عندوش ذراري أو يتزوج مع المرأة 10-15 سنة ما عندوش الدرية، واش يدير؟ هنا ضرك يبان اللي عنده اليقين اللي ما عندوش اليقين في ربي. اللي ما عندوش اليقين واش يدير؟ يقول لك روح للمشعوذين، روح هذوك السحارين والسحارات، غير هما اللي يفريو لك لافير نتاعك. الطبان نتاع الجزائر ما نفعوش، نتاع فرنسا ما تفعوش، ما ينفعوش، نتاع امريكا ما ينفعوش، ملك الزنا هذيك 100%. ولو الناس عندهم اليقين في القزان أكثر ما عندهم اليقين في ربي سبحانه عز وجل، هي مصيبة كبيرة يا جماعة الخير. هو الشرك هذا يا مصيبة كبيرة يا. في سنة 2000 مرة قال لي واحد كيفاش لون 2000 مازال قزانة، قلت له حتى لون 5000 يا كيفاش، هو ربي سبحانه حكى قال كاين طريق وكاين طريق هكذا، حتى لون 3000 نورمال مون كيما رانا كاع ما كاين حتى واحد يعيش في هذاك لون 3000 كاع القرن اللي جاي نورمالمون، خاطر ربي على كل شيء قدير. مي كي تشوف الحساب هكذا وتشوف راهي ثم. طيب يا جماعه الخير، اما اللي عنده اليقين يقول لك لا ندير كيما دار زكريا، ما نروحش للقزانه، ما نروحش للمشعوذه، ما نديرش البنو فوق راسي، ما نديرش ما ندير والو، نرجع لربي ديريكت. وباذن الله تعالى كيما دار ربي لزكريا يدير لي، وما ذلك الله بعزيز. وقلت لكم نعرف بعض القصص واقعية حاصلة درك وربي سبحانه استجاب. هذاك الإنسان كيرجع ربي سبحانه بقى مدة ربي عطاله. الله العظيم غير سبحان الله العظيم وبحمده، تحمد ربي وتزيد يقينك في ربي عز وجل. أنا في عهد شك الطب يقول حتى اللي ما يصليش طب ربما كافر بالله، يقول له شوف ما ينفع والو، بقى غير ربي سبحانه، ارجع لربي. إذن هذا العبرة كامل ربي سبحانه روها في القرآن الكريم. كي يقول ربي في القرآن الكريم عبد المستلج بن إبراهيم كافها يا عنصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. شوف حتى هذه الأمور اللطيفة الدقيقة اللي ذكرها القرآن الكريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. يغلر سيدي ربي يظل فيه نغى ربي للشق اللام، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إزوار ناس يا ربي إنكيني ذاين مقرغ ذمغار وهن العظم مني. زيد مظهر أول، والمظهر الثاني واشتعل الرأس شيبا، شعل ذيك السمس يغلوك ذا شمحان ولا شي مزاني فركانا. وكل كي تشوف واحد يعني بداو يخرجوا له هذوك البيوضا سي دي ميساج هذوك يا اخ، ما كاينش من اللي ما يشوفش روحه في المري في المراه يا اخ. شوف هذوك الميساج هذاك كاين من نظرك اللي عنده هذوك ال فهم يا الفهم، ما انت راك في الروتور ضال اللي راح وراك في الروتور. درك اللي عندهم كحول هذا الناس يا سي يفارسوا شويه. طيب اذا سيدنا زكريا قال هذا الكلام شغل مقدمه، وبعدين قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما لقري قاع الفاكتور هذو اللي عايش لي سيركونستانس اللي عايش فيها، راني ذا مغار يشفو قرو، ولكن تجور يا ربي قا انت مادام راني ندعوك ما نبقاش شقي، ان شاء الله نكون سعيد وما نبقاش شقي. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وكمل القرآن الكريم يروي هذه القصة، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. زاد له عامل آخر قال له ماشي غير هذه، حتى زوجته راهي عاقر تعقر، يعني ما كانش كاع الأمل لاسبوار يفوك. حينما تنتابك عوامل اليأس إذا رجعت إلى الله تتسع لديك دائرة الأمل. وقد قال الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن إكمث عيث نفسي ثيو أذغلغ غل أمل، إن إكن يعني يكون عندي الأمل في الله سبحانه وتعالى، إن إكن تضيق الدنيس لو كانوا يسيع على الأمل. إذ نجمعة الخير رغم كل هذه العوامل، وزاد عامل آخر أن الزوجة عاقر، ولكن فهب لي من لدنك وليا. استقبلت مراشيني نغم يخدف كربي الوالي يا غاكا تفكربي الوالي المعنى يسا أول ثم وصف ذا من قور، إن شاء الله يكون عندك الدرية هكذا يقولوا في اللحي بركة، خاطر قلت يقول المال يموت ذا من قور ولاش ولا سيدي في ذرن. قال واحد ما عندوش الدريه كي يموت بقى على خير، الملايا العزاب غير طيب اذا جمعت الخير. ولكن الولايه اللي قصدها مش كيما احنا قاصدينها، قصدت انا تشا باش يورث. قال شيني هاولو كان ما يكونش عندهم الدريه سورتو الذكوره، وتري كان داعو وين تروح؟ تروح لعمومه، تروح لخوته، تروح للخزينه نتاع الدوله، وين تروح؟ يتقلق من هذه، ما يتقلقش على الميراث المعنوي، كاين ليريتاج مورال لازم خمولو ثاني ايضا، ليس كذلك؟ اذن هذا اللي قصده زكريا. بعدين كي قال له فهب لي من لدنك وليا، اعلاه يرثني، حنا نقولوا باش يورثك، ولكن واش يرث ماتريال، يورث الباطيمه، يورث السكن، يورث الارض، تزمور ثمور الى اخره، ولكن يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. باش يورث ميراث النبوة، وهو الأغلى. واجعله ربي رضيا. شوف استعمال مصطلح أو لفظ الرضا، يرضى. أشحال منا ممكن يموت باباه ويخلله العلم ويخلله الخير، يخلله التاريخ ما يعطلوش قيمة، يقول بابا مات وخلاص. أما كيخلله الماتريال، الدوفيز والدينار والباطمات والجردانات وهذه، يقول لك الله يرحم اللي مات وخلا. هذا الصح مالقري ما صلاش، معليش باباك ما صلاش، المهم خلك الباطمات ليسونسير خلالك، هو خليه يروح الجهنم مولاي ربي. مشكلة مشكلة. لذلك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وبعدين جاءت البشرى سيدي ربي سبحانه ونياس، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سيدي ربي سولس إن ياس أكيد نسفرح سالغلام السوقشيش، وإذا ربي سيسمان اسم ذا جديد، اسم لم يكن موجودا. ولاش سماني وايضا زكا يحيى؟ ألمس اسم ربي يحيى. إننا يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سامية. نورمال موس في القصة، نورمال مذاين قال حكى له كاع الظروف تاعو، وبعدين دعا ربي سبحانه وسيلة ربي يسفر حيث تفلث ألوف. لا هكذاك، واش قال زكريا؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. نغفي قراءة أخرى، وقد بلغت من الكبر عتيا بكسر العين. وهكذاك زاد رجع له الظهور تاعه، قالوا يا ربي كيف ترزقني؟ كيف وهو زوج تراي عاقر وانا كبير؟ شو سبحان، هذه بلاغة كبيرة جدا، وهذا أسلوب رائع في القصة القرآنية لا يتسع المقام للتفصيل في ذلك. قالوا ولدي ما تسكرش. علاش تسكر؟ قال كان كي ندخل الدار ما لقاش طفل ولا طفلة ذايم، دار نتاعي ولا كي الكبر نسكر باش ما نشوف ما نسمع ما ننسى. قالوا له ماشي هذا وطريق، ارجع لربي سبحانه وروح تصلي، روح نظف روحك. كي رجع نظف روحه ولا يصلي ربي سبحانه ورزقه، والله على ما اقول شهيد، قصة حقيقية. هذا الانسان قبل الانجاب، قبل ما يزيد عنده هذا المولود، يمكن تقول له يقول لك يا ولدي كيف ربي يقدر؟ نعم ربي قال هين سهل، اين اللي عندك فوس سيدي ربي سهل، أود كان نصفي يمكن إيمان نغزة سيدي ربي فقط. الأمر الثاني، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا كلام مقنع، حجة في قدي زرقي متعرب سبحانه عز وجل، حجة. قالوا ديجا أنت ما كنت والو، خلقتك من عدم، وكيف أنت خلقتك وما نقدرش نخلق واحد آخر؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص اقتنع سيدنا زكريا، قال ربي اجعل لي آية، طلب آية. ربي سبحانه قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. شوف الانسجام الرائع بين مقدمة القصة وما ورد في هذه المحطة. بنفس الجنس، كان مختفي راح للدعاء يدعو الله سرا إلى آخره، أعطاه ربي سبحانه آية من ذلك الجنس. ولكن بعدين فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نبه القوم نتاعو باش يرجعوا لربي سبحانه باش يسبحوه ويحمدوه صباح مساء. وبعدين بعدما أنهى الله عز وجل قصة زكريا، راح القصة يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة ونأخذ منها عبر إلى آخره. وآتيناه الحكم صبية وحنا من لدنا وكان وزكاة وكان تقيا وبرا بولده ولم يكن جبارا عصيا إلى آخر الآيات. ثم قصة مريم، ثم قصة عيسى إلى آخره، وسوف نتعرض لها إن شاء الله عز وجل في حلقات قادمة. هذه القصة رقم 3، العبر أني سبقتها. وشوفوا إبراز بعض العناصر الفنية كما قلت في القصة الأدبية ولكن الأروع أن هذه العناصر الفنية في القصة وردت في القرآن الكريم. أحيانا يبرز الله عز وجل الزمان لغرض، أحيانا المكان، أحيانا الأشخاص، أحيانا المواقف، إلى غير ذلك. ربع قصة الإسراء أيضا، هذه كلها جانب تطبيقي كما ذكرت في مقدمة الحديث. قصة الإسراء تعرفوها كامل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وليلا. هو كي نقرأ في القرآن الكريم في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر الآيات. إن الله وهو يروي لنا قصة الإسراء أشار إلى بعض العناصر الفنية في القصة القرآنية، منها عنصر الزمان والمكان. عنصر الزمان، ربي قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ذقيغ ماشي القزال، وهذه عندها عبر. واللي باغي منكم التفاصيل يا جماعة الغيث، كما قلت لكم الآن ما نذكرش التفاصيل، اللي باغي التفاصيل يرجع إلى التفاسير. الأمر الآخر أن الله عز وجل ذكر المكان، ذكر هنا المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذكر المسجد الأقصى اللي نساه كثير من المسلمين، اللي نساه المفاوضين وغير المفاوضين. مشكلة كاش ما الأمة تفكر شوية، كاش ما تأخذ شوية العبر باش ما ننساوش على الأقل. خاطر ربما تسقسي مسلم تقول له هي القضايا نتاعك الجوهرية، قضايا نتاعك وانت راك عايش، عندك كاش 50 سنة في الدنيا، واش عندك قاع؟ ممكن قضايا نتاعو ما يذكرش قاع قضية هذه، انساها، راهي نسي منسية. قصة القدس الشريف، المسجد الأقصى الجريح، هو ربي سبحانه حينما ذكر المكان لإثارة الانتباه، لا ننسى قدسية المكان، أولى القبلتين وثالث الحرمين. إذ نجمعة الخير راهي فيها تربية، لا راهي فيها شد الانتباه إلى هذه القضية الجوهرية، راهي فيها عبر، راهي فيها دروس، راهي فيها تربية، راهي فيها تكوين. يعني كل هذه المعاني نجدها من خلال قراءتنا الواعية للقصة القرآنية. اكتفي بهذا. طيب ربعة خمسة، نروح قصة نوح مع قومه. عبر محطات. لو كان تسقسي أي واحد يقول لك نعرف قصة نوح، نعرفها، وش حال السنين وهو يدير الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله، وبعد كاع المواقف وكيفاش كانوا يتنكرون له إلى آخره، هذه كم نعرفها. ولكن أتوقف معكم عند بعض المحطات. رب سبحانه كروى في القرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هو ربي سبحانه بعد ما ذكر نوح باش يعطينا فكرة عن أن القصة هي قصة نوح مع قومه وطريقته في الدعوة إلى سبحانه وتعالى، ربي سبحانه أشار إلى عنصر الزمن. يفذرد كل المدة 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني 950 سكواسن، 950 سكواسن، أما تشيك كاش 20 سنة. واحد ممكن يدير دعوة كاش 50 يقول كان داعية إلى الله، عندي تجربة رائدة، تجربة عميقة. شحال عندك يقول لك 5، ومكل شهر ندير درس وجماعة ويقول لك، وممكن يديكوتي يعني يقول لك أنا بطلت. ولو نحبس بعد تجربة طويلة وعميقة في الدعوة إلى الله، أتوقف. الله يا ربي الله، خذ عبرة. هو ربي سبحانه حينما يشير إلى الزمان ماشي هكذا برك، كما جدي كما جدي حكوذ أقصد أخيني زر ضمي أنك ساعة دار 70 سنة، أقروا يقاس هذه شافن 70 سنة سي 3 رطايض، إن كذلك غادي الدونيث أفضل مدرسة هي مدرسة الحياة، ما ممكن تتحقر وتقول أنا خريج جامعة تيزي وزو أو تغطي تروح تتفخر. لا لا يا أخويا، هنا ممكن استشهدوا بهذاك المثل، يقول لك اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة، ولكن هذا علي تعليقه. طيب إذن ربي سبحانه حينما ذكر قادر ربي يحكي قصة نوح بلا ما ذكر الزمان، ولكن علاش؟ درك نقول لكم علاش. وفي آية أخرى، الآية ذكرتها في سورة العنكبوت الآية رقم 14، الآية الثانية يقول ربي سبحانه على لسان سيدنا نوح: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أتدبليا لو كان قال 950 سنة برك تقول واش فيها 950 سنة؟ أو كاين آية أخرى تزيد تعطي الإيضاحات أكثر، تبين أكثر، تقول لك ليل ونهار. يا أخي حنقولها في الدرجة، يقول كان نخدم ليل ونهار باش يقول لك نخدم 8 سوايع ناقص 4، ندخل على 10 ونخرج على الزوج، وديجا بين 10 والزوج كاين واش كاين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله با يقول لك حلال، حلال 100%. اللهم إن نسألك حلالا طيبا. دركوا جماعة الخير، هذا راه يدير الدعوة 950 سنة، وزيد ربي اللي قال، قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أتدرون أيها الإخوة الكرام أن القرآن الكريم قد أبرز في هذه القصة الرائعة عنصر الزمان؟ لما أي غر أشي مسي دي ربي أدي يفذر الزمان، أشي ما دي يفذر ربي 950 سقاسا ويرنيس: إني دعوت قومي ليلا وقومي ليلا ونهارا، ليل ونهار. علاش؟ أنا كي نسألك أنت كيفاش تجاوب؟ تقول ربي أبرز عنصر الزمان باش حنا ناخذ عبر. وش من العبر ناخذوها؟ نمر واحد أنه كيما أنت تدير الدعوة كان سيدنا نوح خير منك، ماشي أنت تدير دعوة 5 سنين وبعدين تفشل تقاري وتقول أنا زاين ديسيديت باش نحكم هذيك الركنة نتاع الجامع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عندي 50 سنتيم نحكمها، أنا ريسبونسابل على 50 سنتيم. وربما يقول لك هذا مشكلة، نقول مشكلة، وإذا تأدب قد نعذره. إذا كان مؤدب كما قلت لكم المرة اللي فات، اللي يكون سبيكتاتور يكون على الأقل مؤدب، على الأقل يحكم لسانه، يتربى بجميع مقاييس العالم. اللي يبقى سبيكتاتور يتربى، واحد مع أولاده في الدار يشوف 5 يخدموا ليل ونهار، واحد ضربها بركده باباك يقول شوف يا وليدي راك تاكل تشرب مريح، احكم لسانك احكم لسانك، ماشي تزيد تريح وتخلي خاوتك مساكن يخدموا ليل ونهار وتجي تهضر فيهم واش تخدم ذكورا. لا، هذا حرام في الإسلام، حرام في الإسلام وظلم كبير. إذن هذا الدرس أيها الإخوة الكرام، كما واحد منا يدير دعوة يقول راهي حاجة خفيفة، خطر دعوة ربي راهي غالية جماعة الخير، أو الشيء اللي خدموه على جلو الجنة وسلعة ربي غالية، ما يجيش واحد يقول كان خدمت على 50 يكفي، 50 كافية باش ندخل الجنة، ديجا الفردوس كاع ماشي جنة صغيرة. لا، يوثيك وقور شي هكذا. هاو سيدنا نوح نقرأ الآيات اللي جذركم باش يسمعها: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ربي ذكرت 950 سنة تاع سيدنا نوح. وزاد آية أخرى: إني دعوت قومي ليلا ونهارا جورينوي. واش نأخذ العبر؟ العبر ثمزواروث، نقول كيما ندير ما نديرش كيما نوح. درس رقم 1. الدرس رقم 2، أنك لازم تجتهد في الدعوة إلى الله، تجتهد. خطر اللي يخدم ليل ونهار واش معناتها؟ معناها مجتهد، هذا واش تقول؟ أو اللي يخدم غير في النهار هو خدام، من اللي يخدم ليل ونهار مجتهد أكثر، مجتهد أكثر. هذه رقم 2. رقم ثلاثة أن النبي نبي الله نوح مخلص لله سبحانه وتعالى، وعلى بالك اللي يخدمي ونهار معتها مخلص ولا لا؟ لا صح يا اخي، اتفقوا معايا؟ والله اللي ما يخدمش بزاف والله ما هو مخلص. ها يا سيدي نفريوها درك باش نجتهدوا، كل واحد يعرف روحه، ولكن قاش نشوفوا الخلل اللي فينا قال ولدي نخدم. سي فري لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما شي واحد يكون الله يبارك صحيح كل يقدر يبقى شهر وما ياكلش وما يموتش، ولكن ماشي معناتها هذا غريف دو لا فان جوزه غريف دو فان لا الدنيا غير ولا غير، باش واحد ما يفهمش كل حاجه غريف دو فان، لا ما قلتش هكا، ولكن باش نقول ان هذا تلقى شفيق على روحه رحيم على يتسقل. لو كانوا ريت تفاه 12 تروي في الناس، لو كانوا ريت قال 8 سوايع تروي في الناس، شيني ويتور ويتور هذه ما تنقصش حتى لو كانت تنقص نص ساعه تروي، يقول لك طول النهار وانا ما نشوفش. مشكله تربويه وخلل كبير. إذن واحد كي يكون مخلص يدير شويه دبل شويه للبص يخدم، وين ما يقدرش نعم ارتاح اخويا، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحكمه رقم 4 ان نبي الله نوح يتحمل ويصبر. احنا صرنا كنا لازم نقولوا هذه كلها، لازم تصبر ولازم تتحمل، اما تقولش انا ندير الدعوه ولكن بشرطه ما يلزم نلقى حتى اوبستاكل ولا شكو غورن طابي اوتوروت هكذا نخدم بهذه بلا هذه ما نخدمش. تحب دير دعوه اعطيني الطوموبيل، اعطيني الشيفور طوموبيل كليماتيزي، ما تعطيش طوموبيل هذيك تاع طوموبيل كليماتيزي والماء البارد والشيفور مليح الى اخره، والا ما نديرش الدعوه. مشكله. اذا تتحمل زيد، ولا واحد اخر يدير الدعوه الكشد الشراء يروح المكوده مثلا يدير الدعوه يدير كاش درس جمعة ولا زوج يقولك هذوك قاعسي، باش ما نقولش ماكودا نقول دشرة كاش دشرة قاعسي دي أبي جهل سانز اكسبسيون درت واحد الدرس في العقيدة وفي الإخلاص والله والو ساسون سا ريبون با إذن والله ما زيد نطلع، وزيد يقول لك ممكن بيقين يقولهم كاش نهار يقول انتم روحوا كاع لجهنم انقروا، ما قالش هكذا نوح، ما قالش صافي نتحمل ونصبر ان شاء الله يا ربي يكون واحد وبعدين زوج وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه. يا جماعه الخير سمحوا لي طولت قصدا في الحديث عن قصه نوح. اخر قصه اصحاب الكهف، برك ما تقولوش مادام خليتها للخراب غنروحوا كاع الكهف نرقدوا، هلا. لذلك يا جماعه الخير راني نتحدث عن الوسيله الاولى من وسائل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهي القصه القرانيه. القصه رقم 6 هذه حكى لنا ربي سبحانه قصه اصحاب الكهف. كي حكاها لنا واش ناخذ منها العبر؟ نقرا بعض الايات اللي راه سجلتها معايا هنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن ربي سبحانه يحكي قصة الفتية أولى الشباب، الشباب الذين آمنوا بالله عز وجل يقينا، أصحاب عقيدة أصحاب فكرة أصحاب مبدأ. طيب كونهم آووا إلى الكهف وهذا لأسرار ومقاصد، ما تشيرحوا باش يرقدوا من أجل النوم ولا من أجل الراحة. سمحوا الوقت قريب العيشة باش ما ندخلش في كثير من التفاصيل، نروح فقط كما ذكرت في مقدمة الحديث ما نذكرش التفاصيل، أتوقف عند بعض المحطات. ولكن الشيء اللي نبرزوا في هذه النقطة في هذه الآية العاشرة من سورة الكهف، وإن ربي سبحانه كي قال وهيئ لنا من أمرنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هذا الدعاء الذي كان ملازما للأنبياء والرسل. أكل الأنبياء والرسل دائما يبدأوها بالدعاء ما شاء الله. باش حنا ثاني ان شاء الله يا ربي تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلناش تخرج من الجامع عندك الدعاء، تدخل الجامع عندك الدعاء، تدخل دارك بالرجل اليمنى عندك الدعاء، عندك الدعاء كي تخرج كيف كيف. اسمحوا لي كان اليمنى واليسرى معليش اذا كان غلط فنيا يعني اخطاء فنيا معليش اسيدي. وكذلك تروح ترقد عندك دعاء وتسمع المطر تشوف المطر ينزل عندك الدعاء، الريح يهز عندك الدعاء. علاه؟ باش النبي صلى الله عليه وسلم باش يخلينا دائما مرتبطين بربي سبحانه عز وجل ما نغفلوش. جاتك مصيبة قدر الله ما شاء فعل، جاك فرح قل الدعاء. علاه؟ ماشي هكذا برك، باش دائما نرتبط بالله عز وجل عن طريق عبادة وهي من العبادات الجليلة وهي عبادة الدعاء. هكذا صنع الفتية أصحاب العقيدة. يقول قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعدين ربي سبحانه قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ولبثوا، إلى أن يقول سورة 25 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. شوفوا هذه الإشارات. أولا ربي سبحانه أشار إلى الفتية هؤلاء الشباب، إشارة مهمة باش كل شاب يقتدي بهؤلاء في وفائهم لدعوتهم وعقيدتهم. رقم 2 أشار الله عز وجل إلى الكهف، أشار الله عز وجل إلى السنين، سنين عددة اللي هي كم؟ 309 سنين. شحال سنين؟ الإشارة إلى عنصر الزمان. وبعدين أشار إلى عنصر الإيمان، آمنوا بربهم وزدناهم هدى، اللي تبع طريق الإيمان ربي يزيد له من الهدى. كل هذه الإشارات واش نخرجوا منها؟ جملة من العبر والدروس منها، أولا بيان التأييد، تأييد الله سبحانه وتعالى الفتية، أن اللي يكونوا مؤمنين ويكونوا مخلصين يكونوا أوفياء لربي سبحانه عز وجل ربي أيدهم، يعطي لهم ربي التأييد، ربي سبحانه ما يضيعهمش. أو ربي سبحانه واش قال في القرآن الكريم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وكما يقول السادة العلماء ربي سبحانه كي أيد النبي صلى الله عليه وسلم يعاوني ستأييدنا ربي وكذ المؤمنين. في الحقيقة حتى تأييد المؤمنين من تسخير الله عز وجل، فهو صاحب النعم المنعم مصدر النعم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. واحد إذا كان عنده تأييد ربي ما يخافش، سينتصر حتما. ثقيل فيثم زواروث في السناف أن اللي يكون مع ربي لقد حقق أهم عنصر، أهم عامل، البرمي فاكتور تاع النجاح ربي سبحانه. خاطر زمالك يقول أذن جحاق سلفهاميو نغس طريو نغس سلقويو نغس سوثمثنيو، لا أماكن سنان إنيش من اعتمد على عقله ظل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على ذكائه مش قارنك إني زل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ظل ولا مل ولا زل. ذكي الله قارنتي ثم قرانت يون ميل مع ربي سبحانه عز وجل كما صنع الفتية أصحاب الكهف. هذا العنصر رقم 2. الفائدة الثالثة أن الله عز وجل يعطي ظلال الرحمة، يرحم يعني دعاته المخلصين أثني رحم ذي الدنيث والذي الأخرف. هذا الكلام كله كما قاله العلماء، نحن ننقل عن العلماء فقط. الحاجة أخرى إبراز عنصر الزمان، عنصر الزمان مدة طويلة. الحاجة الأخيرة وبذلك أنتهي، أن ربي سبحانه كي قال وضربنا على آذانهم سنين عددا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا باش ربي سبحانه يورينا باللي هو مسبب الأسباب وهو معطل الأسباب. اسمحوا لي اشرح هذه النقطة. طيب يجي واحد يقول لك انا يا شوف نروح للسوق عندي دراهم. نورمال مهما يكون السوق معمر ودراهم عنده لازم يقول نتكل على ربي بإذن الله، لازم ما ينساش لازم ربي سبحانه عز وجل. ماشي تأخذوا زعم العز يقول لك ما نتقلقش دراهم كاين والسوق معمر، ما نخافش بلا ما نقول إن شاء الله قاعد بلا ما نتكل على ربي. واش حبيت نقول من هذا الفكرة باش نقول أن دراهم سبب، السوق سبب، ولكن ما هوش هي كل شيء، ما هوش هي كل شيء. طيب واحد آخر يقول لك أنا يا عندي طوموبيل وطوموبيل جديدة دوبل في، زعما ما تبقاش كاع اون بان. لا لا، هي سبب ولكن قادر ربي يعطلها، قادر ربي يعطل سبب من الأسباب. كي روى ربي سبحانه عز وجل من أجل بيان الفكرة فقط روى قصة إبراهيم الخليل، وتعرفوا نهار اللي رفع عقيدة التوحيد نظلوا هذوك الكفار المشركون شعل في مس ننسث نذكرها دخل تمس أتش تمس يا أخي، تعرفوا القصة هذه كان اللي صرا كي داروا هذيك النار شعلوا النار شعل في مس بيد إبراهيم الخليل ذكران ترنت دخل تمس نورمالمون أذيرا يتحول إلى رماد نورمالمون، خطر النار سبب والنار على بالكم واش دير تحرق. طيب واش حصل؟ ان ربي سبحانه عز وجل باش يوري لهم ويوري لنا ان الله هو مسبب الاسباب ومعطل الاسباب في نفس الوقت، هو صاحب الاسباب ولكن قادر يعطلها في اي وقت، ان الله على كل شيء قدير. كرم ابراهيم ابن الخليل كانوا يستناو كي تطفى النار غا يشوفوه كاع الرماد ذي غيغذن، خرج ابراهيم الخليل نورمال. وعلى بالكم هذاك النار ولات شغل كليماتيزي، سمحوا لي على خاطر واش صرا، ربي سبحانه اعطى الاوردر نتاعو للنار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، كما يقول استاذ العلماء منهم الشيخ متولي الشراوي رحمه الله يقول ان النار لها عنصران، عنصر الاشراق وعنصر الاحراق. الاشراق معناه اللي يضوي، تسكد ثفاث يا اخي تيمس تسكد ثفاث، تسكد ثيمس يعني الاحراق تحرق. ربي سبحانه واش دار؟ سلب منها عنصر الاشراق وترك فيها، سلب منها عنصر الاحراق وترك فيها عنصر الاشراق. اين الصرغين تضرون اكسس لي ربي يجيس كان ثفاث يضوى، اليس كذلك؟ شوف ربي سبحانه عطل سبب من الأسباب، عطله لمقصد أراده الله عز وجل، درس المشركين ولعامة الناس. يا أخي المسهمة كثيرة، ثقي عبرة نأخذها من قصة أهل الكهف. لذلك بعد ما فهمنا هذه النقطة ذلك نروح القصة هذه، أن ربي سبحانه كي قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، نورمال مو اولا ربي يقول ضربنا على اعينهم نورمال، خاطر حنا واش نقولوا اسمحوا لي، كي تقول هذا رقد وهذا ماشي رقد كيفاش تبين؟ تقول هذا عينه مفتوحه وهذا عينه مغمضه، يا هكذا اي بورتون انتم عارفين كاين اللي يفتح عينه هو رقد يا خكا، لانه قال انت اتصل لي شرنت فتحت تلقي حاله. طيب هكذا نستشهد، ولكن ربي سبحانه يعلم علم اليقين هذا، ولكن يعطينا الشيء اللي ما نعرفوهش حنايا. بلو كان تقول واحد فلان راقد خطر وذنيه ما على بالك، هذا المنطق لا يستقيم، ولكن ربي سبحانه على بالو هذا الفتية يبقاو 900 سنة وشحال 309 سنين، قالوا كان ما يعطلش للرادار، هذا الرادار اللي راه شغال اش 24 الوذنين الرادار اللي راه يفونكسيوني 24 على 24 ساعة، لو كان ما يعطلوش هاو ينوضو هاو درك انت ترقد يا اخي تكون 3 جوير ما رقدتش ترقد تسمع الربيت تنوض، واحد يضرب الباب تنوض. ولكن ربي سبحانه حينما قدر ان الفتية يبقاو هذه المدة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عطل تعطيل هذه الوسيلة وسيلة السمع ليتحقق مقصد الله. تلك مقاصد الله عز وجل من خلال القصص القرآني. ومن ذلك نفهم أن الله عز وجل كي قال نحن نقص عليك أحسن القصص. أيها الإخوة الكرام، هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وسنعود إلى هذه الوسيلة بمزيد من التفصيل والبيان في حلقة قادمة لتكون في شهر سبتمبر إن شاء الله وقدر. في الأخير أدينا مشي أماكن قرن مغارا ما نوقم، الحمد لله ما نستخسر، استغفر الله لقيت سم زواروث في السنة نظلف ذي ربي سبحانه عز وجل لكو قذي حضرا نغوي قذي ونض حضرا ولكن سان لاذر أذي قبل ربي سيسنا كل حسنة ربي تقبل الجامع عن الجميع الأجر عن هذه هذا الحضور، وربي يجعل هذا الحضور عبادة من العبادات، وإن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. الحاجة الثالثة ربي سبحانه باش يسترنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة، ونطلبوا من ربي عز وجل كما جمعنا هنا في أرضه وفي كونه الفسيح وفي بيته من بيوت الله، نطلبوا ربي باش يجمعنا في الجنة إن شاء الله كما رانا جميعا إن شاء الله عز وجل. ونلتقي في اللقاء القادم، ونشكر الإخوة اللي راهم يسجلوا ويحرصوا على هذه اللقاءات، الإخوة اللي راهم يتعبوا ربي إن شاء الله يزيدهم الأجر على الأجر، وربي يتقبل منكم جميعا الأجر ومزيد من الحسنات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.